يقول البخاري باب قول الله عز وجل قلت اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم لا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآية الأولى فيها الأمر في أمر أولياء اليتامى يعني الذين بأيديهم أموال اليتامى أنهم لا يدفعونها لهم إلا إذا اختبروهم وامتحنوهم ورأوا أنهم أهل لأن تدفع إليهم الأموال، يعني معناه أنه ذهب عنهم الشفع وخرجوا عن أن يكونوا سفهاء يبذرون الأموال ويضيعونها. فالبلوغ لا يدفع المال مال اليتيم له إذا بلغ، وإنما يبتلى وامتحن ويختبر في المال ومحافظة على المال والعناية بالمال وعدم تضييع المال. لهذا قال وقتلوا اليتامى اختبروهم امتحنوهم في المال هل يحافظون عليها أم يبذرون ويضيعون. واليتامى حتى إذا بلغوا كلهم يعني بلغوا الاحتلام حصل منهم البلوغ وصاروا من المكلفين فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بمعنى أنه لا يدفع له بمجرد البلوغ لأنه يمكن أن يبلغ وهو سفيه أيضا هناك أمران البلوغ وزوال السفه حتى إذا بلغوا فإن أنستم منهم إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا إذا بلغوا النكاح يعني صاروا مكلفين وصاروا أهلا ليتزوجوا فإذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا تدفعوا لهم بشرطين أن يبلغوا النكاح وأن يكونوا بالغين سليمين وأن يكونوا راشدين قد أونس منهم الرشد وعرف منهم السلامة من التبذير والسلامة من السفة وضياع المال. فهذا من رعاية اليتامى والأمر من الله عز وجل في اليتامى والعناية بهم. ثم نهى عن أكل أموالهم لا سيما إذا قروا من البلوغ لأن نهاهم عن أكلها مبادرة قبل أن يحصل بلوغه ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا يعني يبادروا كبرهم فقبل أن يكبروا يحصل منهم الإقدام على استعمال أموال اليتامى والاستفادة منها وإنما يحافظ عليها من الصغر إلى أن يسلمها له بعد بلوغه النكاح وكونه أنس منه الرشد. ثم أرشد الله عز وجل من كان وليا لليتيم أنه إن كان غنيا فليستعفف يعني لا يأخذ في مقابل رعايته وحفظه لمال اليتيم واستعفف أن يأخذ من اليتيم شيئا ومن كان فقيرا فليأكل المعروف اللي هو الولي. فالغني يستعفف ويكون ما يفعله يتقرب به إلى الله عز وجل والفقير يأكل بمعروف فقير الولي يأكل بمعروف يعني مقابل عمله في مال اليتيم يأكل في حدود ما هو معروف على حسب العرف بحيث لا يحصل إضرار في اليتيم وإنما يأخذ على ما وصف الله عز وجل وهو أن يكون بالمعروف. إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم يعني معناه أن الإنسان إذا دفع الأموال لليتامى يشهد يعني حتى تبرأ ساحته ويعرف بأنه قد انتقل بحوزته حتى لا يحصل هناك مجال للخصام والنزاع وأنه قد قصر

ظلم من هو ضعيف ومن هو قاصر فيكون أمره خطيرا وفعله عظيما. والتولي يوم أكل الربا وأنواع سواء يكون عن طريق الفرض أو عن طريق البيع. طريق البيع بأن يبيع جنسا بجنسه متفاضلا يكون صاع من تمر بصاع وشيء، هذا من الربا. وكذلك البر والشعير وكذلك فيما يتعلق بالقرض وأنه يقرضه مقدارا من المال ويدفع عند الوفاء، يشترط عليه عند الوفاء أن يدفع زيادة، لأن هذه الزيادة ربا. فأكل الربا من أصل الموبقات. والتولي يوم الزحف عند لقاء العدو بالجهاد في سبيل الله عز وجل، كون المسلمين أصافوا العدو وقابل قوهم وصمدوا لهم فيفروا منهم، وأن هذا من الكبائر وهو من السبع المحصنات. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات وكذلك قذف المحصنين، يعني قذف المحصنون الرجال والنساء. قذف المحصنات النساء العفيفات السليمات من الريبة، وقذفنا بالفاحشة، هذا من السبع المبقات المهلكات. وهذه السبع المراد منها في هذا الباب هو أكل مال اليتيم، لأنه معقود للتحذير من التعرض لأموال اليتامى في إضاعتها أو أكلها أو تفويتها على أهلها الذين هم اليتامى. قال: باب قول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لأعنتكم لأحرجكم وضيق عليكم وعنت خضعت. وقال لنا سليمان: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد وصيا، وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه بمال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان الطاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء: في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. قال نعم. قال: باب قول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. هذه الترجمة تتعلق أيضا باليتامى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم. هذه الآية فيها إرشاد إلى رعاية اليتامى والإحسان إليهم، وأن مخالطتهم مع الإحسان إليهم والرفق بهم والشفقة عليهم أن هذا أمر طيب، والله تعالى يعلم المفسد من المصلح. ان خالطهم وهم مفسد فالله تعالى يعلمه ولا يخفى على الله خافيه، ومن خالطهم وهو مصلح فالله تعالى يعلم ذلك ولا يخفى عليه خافيه، وسيجزي كلا بما يستحق. من يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. الإحسان إلى اليتامى ورعايتهم وعنايتهم وعمل أصلح لهم في أموالهم والمحافظة عليها هذا أمر مطلوب. ثم ذكر البخاري رحمه الله آثارا عن السلف في هذا الموضوع. فسر بعض الكلمات لا أعنتكم لا أحرجكم. فسر بعض الكلمات وقال لا أعنتكم يعني لا أحرجكم، ولكن الله تعالى يسر وخفف ولم يشق عليكم بل شرع ويسر، فأباح لكم أن تخالطوا اليتامى وأن تأكلوا معهم وأن تخلطوا ما يأكلونه بما تأكلونه، ولكن مع عدم الإضرار بهم وأنه لا يؤخذ إلا ما يلزم لهم دون أن يزاد في ذلك وإنما بمقدار حاجتهم، فإذا خلط نصيبهم مع نصيب غيرهم وأكلوا جميعا فإنه لا بأس لذلك، والله تعالى يعلم من المفسد من المصلح، من أحسن الله تعالى يعلمه ومن أساء فالله تعالى لا يخفى عليه خافية. ثم قال عنت قطعا، ثم لما كانت الآية ويقوله عنت الوجوه الحي القيوم تماثل يعني الآية وهي أعنتكم في بعض حروفها فسرها بالمناسبة، وإلا فإنه لا علاقة لها بالمادة لأن هذه من العنة والمشقة وهذه من الخضوع، ولكن لما كانت اللفظة مشابهة للفظة في حروفها وفي الحروف متشابهة معها أتى بهذه الآية وفسرها، لا لأنها تتعلق بهذا الموضوع وأن لها علاقة بما يتعلق باليتامى الذي ذكر الله عز وجل في آية اليتامى ولو شاء الله لعنتكم لشق عليكم لأحرجكم، وإنما هي من الخضوع وعنت الوجوه الحي القيوم يعني خضعت واستكانت لله عز وجل. إذن الحروف متقاربة، وهذه معادة البخاري أحيانا رحمه الله أنه إذا كان هناك كلمة تشابه الكلمة التي هي متعلقة بالموضوع فإنه يأتي بها ويفسرها لوجود المشابهة فيما بينهما، لا لأن لها علاقة بالموضوع، لأن آية عن الوجوه الحي القيوم لا علاقة لها في إن شاء الله لعنتك. قال وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصية. هذا أثر عن ابن عمر رضي الله عنه هو أنه ما رد على أحد وصيته، يعني إذا أوصي له بيتيم ورعاية بيتيم فإنه لا يعتذر ولا يتخلى عن هذا الذي أوصي له به، لأنه أن يرى أن هذا في قربة وفي تقرب الله عز وجل في الإحسان إلى اليتامى والعناية بهم والرفق بهم والإحسان إليهم، فما رد على أحد وصية، يعني إذا أوصى بأن ابن عمر يكون مسؤول عن وصي من أولادي فإنه لا يرد الوصية وإنما يقبلها ويحتسب أجر ذلك عند الله عز وجل، لأن هذا يعتبره من الحسبة ويعتبره من ما يتقرب به الله عز وجل والعناية باليتامى ورعايتهم، فما كان يعتذر وما كان يتخلى عن ما يوصى إليه به من اليتامى. وأود البخاري رحمه الله هذا له في إسناده وأتى به بصيغة يستعملها أحيانا وهي قوله قال لنا فلان، وقال لنا سليمان بن حرب هو أحد مشايخه، وهذه الصيغة التي هي قوله وقال لنا وقال لي فلان هذا من قبيل المتصل، ولكنه يستعملها في الموقوفات، هذا الصيغة يستعملها في الموقوفات كثيرا، كما هنا ان هذا موقوف اسناده لكنه ينتهي الى الصحابي، ينتهي الى الصحابي هو عبد الله بن عمر، فهو يستعمل مثل هذه الصيغة فيما كان موقوفا، وكذلك ايضا يستعملها فيما اذا كان مرفوعا ولكن لا يخلو من كلام، فيما اذا كان في متابعات، في كلام ولكن في متابعات. ومن العلماء من يقول انه يستعمل هذه الصيغه او لا يستعمل هذه الصيغه الا في حال المذاكره، في حال المذاكره اذا كان اخذه من شيخه في حال المذاكره اتى بهذه الصيغه. فيقول حافظ بن حجر انه ليس بصحيح انه لا يستعمل هذه الصيغه الا في حال المذاكره، بل يستعملها كثيرا في الموقوفات ويستعملها نادرا في المتابعات. وهذا هو معنى هذا الأثر، ما رد على أحد وصيته، يعني معناه أنه ما يتخلى عن الوصية إذا أوصي له برعاية يتيم، فإنه لا يتخلى ولا يعتذر، وإنما يقبل ويقوم بما أوصي له به حسابا ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على ما كان عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه من الفضل والنبل وحب الخير وفعل الخير، لأنه ما رد على أحد وصيته، لا يتخلى عن الوصية إذا أوصي إليه برعاية يتيم. قال: وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان ابن سيرين أحب شيء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له، ولما أن يستشير وينصح ويستنصح في أموال اليتامى حتى يعمل لهم ما فيه الخيرة، إنه إذا ولي مال يتيم وكان تحت يديه أموال يتامى فأحب شيء إليه أن يجتمع إليه النصحاء فينصحونه ويشيرون إليه ويشيرون عليه فيختار الذي هو خير. قال: وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ هذه الآية: والله يعلم المفسد من المصلح، لما أن فيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب في الإصلاح وترهيب من الإفساد. إذا ذكر بهذه الآية وبعلم الله عز وجل واطلاعه على كل شيء وأنه سبحانه وتعالى يعلم المفسد ويعلم المصلح، فالمصلح يثيبه ويجازيه على ما عمل خيرا، والمفسد يعاقبه على ما حصل، فإن هذا فيه تذكير وفيه ترغيب وترهيب. فكان طاووس رحمه الله عندما يسأل عن شيء من أموال اليتامى يأتي بهذه الآية مراقبا ومراقبا، محذرا من الإساءة إليهم ومن الإفساد في أموالهم، ومراغبا في الإصلاح والإحسان إليهم. قال: وقال عطاء: في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. وقال عطاء: في يتامى الصغير والكبير، في يتامى الصغير والكبير ينفق على كل بحسب حصته، أن اليتامى سواء كانوا صغارا جدا أو كبارا، بلغوا على لم يبلغوا الحلم أو بلغوه ولكنهم لا

فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بخن بخن مال رابح ومال رايح ومال رايح. شك بعض الرواة ثم قال قد علمت ما قلت أو سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في أقربائه وذوي رحمه. مقصود أن أبو خير رحمه الله أورد الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار فامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. يعني إذا اشترك جماعة في أن يقفوا أو يوقفوا شيئا مشتركا بينهم مشاعا فإنه جائز. إذا كان لهم أرض هم مشتركون فيها شركة والاشتراك مشاع بينهم لا يتميز مثل هذا من هذا واتفقوا على أن يجعلوها وقفا فإن ذلك سائر. ليس بلازم كل واحد يعرف حقه ويوقفه وإنما يتفقون بأن هذه الأرض التي بيننا تكون وقفا لكذا. فأورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان أول شيء عمله بناء المسجد. وكان مكان هذا المسجد حائط لبني النجار فقال ثامنوني بمعناه بيعوه عليه وقدروا الثمن ليشتريه ليكون مسجد. قالوا لا نريد ثمنه إلا من الله. معناه أنهم وقفوه وأنهم تنازلوا عنه وباعوه على الله على الله عز وجل يرجون ثوابه عند الله عز وجل. فهو مشاع لأنهم جماعة من النجار. قال ثامنوني على حائطكم يعني معناه قدروا ثمنا اجعلوا له مقدار قولوا نبيعه بكذا. فقالوا لا نريد ثمنه إلا من الله. بمعنى أنهم تبرعوا به ووقفوه ليكون مكانا يبنى فيه المسجد. فدل هذا على أن الجماعة إذا كان بينهم أرض مشاعة واتفقوا على أن يقفوها ويجعلوها وقفا فإن ذلك يصح دون ولا يلزم أن يتميز نصيب كل واحد ثم كل واحد يوقف على حدة وإنما يمكن أن يحصل منه الوقف جميعا في هذا المشاع بينهم. والاستدلال واضح لما ترجم له الاستدلال من الحديث واضح لما ترجم له البخاري رحمه الله لأنهم جماعة وأن يكون جماعة. وقال ثامنوا وتبرعوا ووقفوه لله عز وجل. قال باب الوقف كيف يكتب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفت منه فكيف تأمرني به. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل. لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعن صديقا غير متمول فيه. التي يكتب بها ورد تحت هذا الحديث عمر رضي الله عنه فإن أنه لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المال الذي هو أنفس مال الأصابع فقال إن شئت حبست بس أصلها وتصدقت بثمرتها. وقف عمر ف تباع ولا تورث، وتكون لكذا وكذا الفقراء والمساكين والضيف ابن السبيل، ولا حرج على من ولي ياكل بالمعروف ويطعم صديقه غير متناول غير متناول. فإن أن يكتب بمثل هذه الصيغة أو يكتب على هذه الصيغة أن هذا الذي قاله عمر وهذه الكتابة التي كتبها عمر في وقته رضي الله عنه بهذه الصيغة، فإذا الوقت يكتب بهذه الصيغة أو ما يشبهها أو يماثلها. قال: باب الوقت للغني والفقير والضيف. وقال: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وجد مالا في خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: إن شئت تصدقت بها. فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. قال: باب الوقت للغني والفقير والضيف. باب الوقت للغني والفقير والضيف. ذكر تحت هذا حديث عمر رضي الله عنه، وأنه ذكر القربى، وكذلك قوله يطعم من الصديق ويأكل بالمعروف، قد يكون ذلك الذي يطعم غنيا. ومما يدخل تحت هذا الباب وهو واضح الدخول ما سيأتي في قضية وقف عثمان رضي الله عنه البئر التي اشتراها، لأن وقف البئر إنما هو المسلمين الأغنياء وغير الأغنياء، الأغنياء والفقراء وغيرهم، كل يأخذ من هذه البئر ويشرب من هذه البئر سواء كان غنيا أو فقيرا. قال: باب وقف الأرض للمسجد. وقال: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وهذه الترجمة في باب الوقف للمسجد أرد حتى حديث أنس بن مالك الذي تقدم قريبا في وقف جماعة أرض مشاعة بينكم فإن ذلك جائز. هنا أورد الحديث نفسه لأنه إنما كانت الأرض توقف وتجعل مسجد ويبنى عليها مسجد، فهنا قال وقف الأرض للمسجد ليبنى عليها مسجدا، وأن هذا من أفضل القربات ومن الصدقات الجارية، لأن المسجد إذا وقف بالأرض وبني عليها مسجد فإنها صدقة جارية يصلي الناس عليها على مر الأيام مر السنين، وصاحبها يؤجر كلما استفيد منها على مدى الدهر وعلى مر الأيام. الترجمة هنا معقودة من أجل الوقف للمسجد، وفي ما مضى معقودة من أجل الوقف للجماعة والشيء المشاع بينهم، والحديث واحد دل على هذا ودل على هذا. ونقف نجيب علامات مجال الله.